قال رحمه الله: فصل. الواجب الموسع ما وقته يسع منه أكثرا وهو محدودا وغيره جرى. شرع المؤلف رحمه الله في الحديث عن الواجب الموسع، وبدأ بتعريفه فقال: ما وقته يسع منه أكثرا. يعني الواجب الموسع هو الفعل الذي يسع وقته أكثر من الفعل، بعبارة أخرى ما يسع وقته لأدائه وأداء غيره من جنسه. فالصلاة مثلا، صلاة العشاء، الوقت هنا وقت موسع لأن المكلف يصلي 4 ركعات، والوقت الذي يتبقى بعد أداء هذه الصلاة يمكن أن يؤدي فيها صلوات، ولهذا قالوا من جنسه. لماذا؟ لأنه الواجب المضيق قد يسع غيره من غير جنسه، يعني يحج ويصلي في نفس الوقت، فهذا لا يصلح معيارا للواجب الموسع. فالواجب الموسع هو ما يسع وقته لأدائه وأداء غيره من جنسه. والموسع هذا ليس وصفا للفعل، وإنما هو وصف لوقته. الواجب الموسع يعني وقته موسع. والواجبات المؤقتة في الشرع بعضها واجبات موسعة وبعضها واجبات مضيقة، فهناك عبادات بمجرد الانتهاء منها ينتهي الوقت، مثل شهر رمضان، فلا يسع وقته لغيره، لأداء غيره من جنسه، مجرد غروب الشمس انتهى وقت الصيام وانتهى الفرض. لكن هناك واجبات موسعة في أوقاتها، مثل الصلوات، فالإنسان يصلي الصلاة وينتهي ولا يزال الوقت الذي حدده الشرع باقي، هذا يسمى بالواجب الموسع. ثم ذكر أن هذا الواجب الموسع قد يكون محدودا أحيانا وقد يكون غير محدود أحيانا أخرى. قد يكون محدودا بمعنى أن الشرع يحدد أوله وآخره، مثل الصلوات الخمس حددها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، وقال: الوقت ما بين هذين. وهناك واجبات مؤقتة غير محدودة، بمعنى أن الشرع لم يضع فيها حدا، كقضاء الفوائت مثلا، أو قضاء رمضان، قضاء صيام رمضان فإنه يمتد إلى رمضان الآخر، وبعضهم يجعله من الواجب المحدود باعتبار عدم جواز تأخيره عن رمضان التالي، وكذلك بعضهم يجعل منه الحج، فإنه عند من لا يقول بالفورية يراه متراخيا لا حد له من الناحية الشرعية. إذن الواجب الموسع قد يكون محدودا أحيانا وقد يكون غير محدود أحيانا أخرى.